أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فنتدارس بحول الله تعالى وقوته في هذا اللقاء اسمين من أسماء الله الحسنى، ألا وهما اسم الله الواحد الأحد. كنا في اللقاء الماضي قد تذكرنا اسم الله الصمد، وذكرنا أن هذين الاسمين، اسمه الأحد واسمه الصمد، فيهما دلالة عظيمة على كمال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ولذلك اختصت سورة الإخلاص بهذه الفضائل والمناقب، من كونها ثلث القرآن، ومن كونها توجب لصاحبها الجنة، والأمر الآخر ألا وهو أن سورة الإخلاص كذلك توجب محبة الرحمن. اسمه الواحد الأحد، تلاحظون أن الاسمين يكاد يكون في نفس المعنى، لكن بينهما فرق سوف نوضحه إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا، ورد اسمه الواحد في القرآن في 22 موضعا، مثل قوله تعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار في سورة الرعد، وفي سورة النحل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، وقوله تبارك وتعالى في سورة غافر: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أما اسمه الأحد فلم يرد في القرآن إلا في سورة الإخلاص فقط، وكذلك جاء في السنة اسمه الأحد كما تذكرنا في اسمه الصمد في قول الرجل الذي دعا بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد سأل باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. الواحد الأحد، ما الفرق؟ علماء اللغة فرقوا بين الاسمين بما يلي: أولا، قالوا أن الواحد اسم لمفتتح الأعداد، احنا نقول إيه؟ واحد اثنين ثلاثة، لكن ما بنقولش أحد اثنان ثلاثة، إنما الواحد هو مفتتح الأعداد بخلاف الأحد، فالأحد بخلاف الواحد في هذا المعنى. ثانيا، أن أحد في النفي أعم، لما نقول ما في الدار أحد، إنما لو قلنا ما في الدار واحد ممكن يبقى في اثنين، ممكن يبقى في ثلاثة، إنما لما نقول ما في الدار أحد يبقى ده أبلغ في النفي مطلقا. ثلاثة، قالوا لفظ الواحد يمكن جعله وصفا لأي شيء أريد، فيصح أن تقول رجل واحد، ثوب واحد، سيارة واحدة، أي حاجة بقى تقدر توصف بها، إنما لا يوصف هذه الأشياء توصف بأحد. ما ينفعش تقول رجل أحد، سيارة أحد، أو ثوب أحد، لا يصح وصف ذلك. فلذلك فوصفه باسمه الأحد أبلغ من اسمه الواحد، لكن كلاهما يؤديان إلى معنى أساس، ألا وهو وحدانيته سبحانه وتعالى، وهو ده اللي هيخلينا نتكلم لما نيجي نشوف حظ المؤمن. هنلاقي أن حظ المؤمن في إثبات اسمه الواحد الأحد هيدور حول معنى التوحيد ابتداء. الإمام ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد يقول: الأحد هو المتضمن لانفراده بالربوبية والألوهية، هو المنفرد سبحانه وتعالى بأنه الرب، فلا رب سواه ولا إله غيره سبحانه وتعالى، فهو الأحد، فمنفرد بالربوبية والألوهية. الأحد ينفي عنه كل شريك، فلا شريك له سبحانه وتعالى لأنه أحد. والواحد الأحد قال هو الفرد الذي لم يزل وحده، فكان الله ولم يكن شيء، وسيكون الله عز وجل وليس ثمة شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلذلك يقول ذلك رب العالمين لما تفنى الخلائق جميعا وتقوم القيامة: لمن الملك الآن؟ لله الواحد، فهو المتفرد في ذاته، وهو المتفرد في صفاته، وهو المتفرد في أفعاله، وهو المتفرد في ربوبيته وألوهيته، لذلك لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كلام العلماء كله في اسمه الواحد الأحد يدور حول هذا المعنى، يقوله هو المتفرد بكل كمال، هو المتفرد بكل جلال، هو المتفرد بكل جمال وحمد وحكمة، ليس له مثيل ولا نظير ولا مناسب، هو سبحانه الأحد الواحد في حياته في قيوميته في علمه قدرته كما تشاء من هذه الأسماء والصفات، هو سبحانه وتعالى المتفرد في كل ذلك. طيب احنا قلنا طالما هنتكلم في اسمه الواحد واسمه الأحد يبقى احنا بنتكلم في التوحيد، وطالما بنتكلم في التوحيد يبقى هنرجع نقول الكلام اللي احنا قلناه تاني ونأكد عليه. قلنا هنقسم التوحيد على ثلاثة أقسام أو على قسمين. قلنا القسم الأولاني لو قسمناها التقسيمة الثلاثية تبقى توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات. لو قسمناها التقسيمة الثانية يبقى التوحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد والطلب. توحيد في المعرفة والإثبات اللي احنا قلنا اللي هما الربوبية والأسماء والصفات. فهو سبحانه وتعالى إذا وحدته في المعرفة يبقى أنت هتوحده في المعاني الربوبية دي، هو الخالق، هو الرازق، هو الملك، المدبر، هو المحيي سبحانه وتعالى الذي يحيي والذي يميت. ولو وحدته في أسماء وصفاته يبقى كل ما تعرفه عنه سبحانه وتعالى هو متفرد في كل ذلك. يبقى لما تيجي تقول مثلا ربنا حكيم، هو متفرد بالحكمة، فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. احنا بنفهم جزء من المعنى وهو ده اللي هو تعبدنا به، لكن عشان عقولنا تدرك مدى حكمة الله ما تقدرش. واخدين بالكم من دي؟ اصله متفرد، معنى كلمة ان هو متفرد في صفاته. انت مثلا متصوره دي معنى عالي قوي جليل قوي، هنيجي في اسمه الاعلى نقول المعنى ده هو الاعلى. فانا متصور ان هو رحمته سبحانه وتعالى انه بها سيكون كذا وكذا وكذا من الامور اللي انا متصورها. لا، هو اعلى، أعلى مما تتصور. طب هو لو غفر لنا، أنا متصور يعني أنه لو ده لو غفر للذنب الفلاني ده ياه ده يبقى ما فيش بعد كده كرم. لا، هو أكرم، هو أعلى مما تتصور لأنه متفرد. أنت اللي أنت فهمه أقل بكتير، مش أقل حتى، ما ينفعش تدي أرقام ولا ينفع تقول أصلا حاجة. أنت كل اللي أنت متصوره ده شيء، إذا كان رحمته جزأها سبحانه وتعالى 100 جزء فجعل منها جزءا واحدا اللي أنت بتشوفه من رحمة الأم بولدها ورحمة الناس فيما بينهم. أمال بقى 99 جزء دول إيه؟ يعني أنت تضرب في 99. فبالتالي هو متفرد في ذلك، فلا تستطيع إدراك لا ذاته ولا صفاته. طب ما انا مش حضرك صفاته، طب ازاي؟ هو بس فهمك الجزء اللي العلماء بيسموه المعنى المشترك. المعنى المشترك اللي هو ايه؟ يعني فهمك يعني كرم، بس لما توصفه هو بالكرم انت عليك تقول يعني ربنا كريم، يعني اذا كان الناس بتكرم بعضيها فتعمل كذا وكذا وكذا، ربنا كرمه اعظم من كده بكتير قوي، بس انت فاهم يعني كرم وفاهم يعني رحمة. بس لما توصفه بيها دايما تقيدها بكلمتين، تقول كما يليق به، كرم كما يليق به، رحمة كما يليق به. وكده برضو في صفات جلاله، عزته وجبروته وكبرياؤه كما يليق به سبحانه وتعالى. عشان كده العلماء لما ذكروا هذا الاسم قالوا أنه سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا نظير، لا في ذاته ولا في صفاته، فهو الواحد الأحد في ذلك. لما ذكر ابن جرير الطبري تفسير سورة الإخلاص قال إيه؟ قال قل هو الله أحد، أي قل يا محمد لهؤلاء السائلين عن نسب ربك، لأن المشركين قلنا نزلت هذه السورة لما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، قل لنا ربنا ده مين، ربك اللي انت بتعبده ده مين، انسبه لنا اوصفه لنا. فأنزل الله قل هو الله أحد، فقال قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء السائلين عن نسب ربك وصفته ومن خلقه، الرب الذي سألتموني عنه هو الذي له عبادة كل شيء، لا تنبغي العبادة إلا له ولا تصلح لشيء سواه. قال القرطبي نزلت هذه الآية جوابا لأهل الشرك لما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك، أمن ذهب هو؟ وصبا هو عقول البشر كده، هو إيه بقى ربك ده من ذهب؟ أم من نحاس؟ أم من صفر؟ فقال الله ردا عليهم قل هو الله أحد، أي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، هو الواحد الأحد. قال ابن كثير قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد انسب لنا ربك. فأنزل الله: قل هو الله أحد. والذين ينسبون إلى الله الولد جاءوا بجريمة نكراء، كادت السماوات لعظمها أن تتفطر والأرض أن تنشق والجبال أن تخر هدا. إن الله سبحانه وتعالى واحد أحد، لا يليق به أن يتخذ ولدا. فالكل تحت ملكه وقهره، وجميعهم يأتون الرحمن يوم القيامة خاضعين، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن كل من في السماوات، إن هنا بمعنى النفي، أي ما في السماوات أو كل من في السماوات والأرض سيأتي الرحمن عبدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فكيف يكون له سبحانه ولد وقد خلق كل شيء بديع السماوات والأرض؟ أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء؟ إذن هو واحد في ذاته، واحد في صفاته سبحانه وتعالى، وهو واحد في ربوبيته، فهو الواحد لأنه هو الذي خلقك، هو الواحد سبحانه وتعالى، لم ينازعه في ذلك أحد. وهو واحد، هو اللي بيرزقك بس، ليس معه آخر. فاوعى تنسب لغيره صفة من صفاته، اوعى تظن انه فلان اللي اداك الفلوس هو الذي رزقك، اوعى تبقى متعلق القلب بغيره سبحانه وتعالى، اصله هو الواحد ليس معه شيء. فبالتالي اوعى تظن ان في انسان بيدبر لك امرك، يعني الولد يظن ان والده هو اللي بيدبر له امره او بيدير حياته، او الانسان اللي يبقى فوقيه مرؤوس معين، فوقيه رئيس، فيظن ان هو ده اللي في ايده ان هو يدبر له اشياء كثيرة، ليس لمثله شيء. سبحانه وتعالى هو الذي يدبر امرك كله. اذا هو واحد في ربوبيته، كما هو واحد في اسمائه وفي صفاته وفي ذاته، وهو واحد في ملكه، يعني الملك كله مقهور، كله مربوب للرب الواحد سبحانه وتعالى، فهو احد واحد في ربوبيته، فلا شريك له في ملكه، ولا مضاد ولا منازع ولا مغالب، هو الأحد الفرد سبحانه وتعالى في ذاته وألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى. وكذلك هو واحد في ألوهيته، فأوعى يكون قلبك متعلق بغيره. وهنا بقى تيجي المسألة، العلماء لما ذكروا مفسدات القلب قالوا خمس حاجات، أعلاها وأعظمها وأخطرها التعلق بغير الله. خلونا نتكلم كلام واقعي، وخلونا نفتش عن مشاكلنا. قلوبنا متعلقة بحاجات كتير، قلوبنا متعلقة بالدنيا، وقلبك متعلق بالفلوس، علشان خاطر لو ما كانش ده فانت مش قادر تعمل كذا وكذا وكذا، وشايف ان الامور بتتحل بالفلوس، فقلبك متعلق بيها، وإلا انت متقطع عليها عشان ايه؟ وفي نفس الوقت ربنا قال: وتحبون المال حبا جما. قلبك متعلق بابنك، ماشي، في حب ما فيش مشكلة فيه، حب ربنا ما يقول وتحبون المال يبقى ده غريزة، ده موجود. بس هو المشكلة ان الحب ده يضغى عليك لغاية ما ياخد حتة من قلبك اللي هي المفروض ما تبقاش لحد الا ليه، فهنا يحصل التعلق بغير الله. يبقى هو متعلق بمراته، او هو متعلق بالصحبة دي، او هو متعلق بالجاه ده، او اي شيء من امور الدنيا اللي قلبه متعلق بيها، متعلق بيها تعلق يفسد عليه علاقته بربنا، فانا مش قادر، فعشان كده بضطر من كتر مشغلتي بامور الدنيا فانا مش عارف اعبد ربنا صح. فهنا قلبك ما بيوحدش الواحد الاحد، هنا قلبك ما يعرفش الواحد الاحد كما يليق به، عشان كده بتتعلق بغيره، عشان كده بيفسد عليك قلبك. فلو انت بتؤمن ان هو واحد في الوهيته، يعني ايه واحد في الوهيته؟ يعني ما ينفعش ان انا اذل لغيره، وما ينفعش احب غيره، فما ينفعش الحب اللي هو حب الألوهية، الحب اللي يترتب عليه الائتمار والامتثال لأمره سبحانه وتعالى. لما ربنا يأمرني بشيء ده حبيبي، حبيب قلبي، فلما ربي يأمرني بشيء، شوف لما انت تبقى حابب حد قوي ويطلب منك حاجة، فبالتالي تبقى انت عايز تعمله اي شيء. ان المحب لمن يحب مطيعه، الشاعر قال كده، اللي يحب حد بجد يبقى مطيع ليه. فيبقى هو ده، لو انا بحبه بالحب الكافي ده هبقى مش قادر اعيش من غير ما امتثل لامره، مش قادر اتصور ان انا دلوقتي مش في المكان اللي ربنا عايزني فيه، مش قادر اتصور ان انا دلوقتي مش في المسجد في وقت الصلاة، مش قادر اتصور ان النهاردة الناس صايمة وانا مش صايم، مش قادر اتصور ان النهاردة انا ما بسعاش في مرضاته. هي دي معنى واحد في ألوهيته، فلا احب ولا اذل ولا اخضع الا له سبحانه وتعالى لانه الواحد الاحد. لما قلبك بقى بيتعلق بغيره، كلام ابن القيم في الوهاب الصيب وفي غيره يقول ايه، ومن احب احدا سوى الله عذب به ولا بد. يوريك النكد في التعلق بده فيشتت عليك امرك. ما هو الدنيا كده، اللي بيتعلق بالدنيا من كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله، فتلاقي نفسك حيران وعندك اكتئاب نفسي وعندك مشاكل وبتعمل كل حاجة علشان تسعد ولادك ومراتك وتسعد اهلك وتعمل كذا وانت مش سعيد. ليه ده كله؟ هو ده، من احب احدا سوى الله عذب به ولا بد. تتعذب بيه، يعذبك من جنس النعمة اللي انت شغلت بيها عنه. قالوا في معنى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، قال لئن شكرتم لأزيدنكم. طول ما أنت شاكر لله سبحانه وتعالى حيزودك. معنى كفرتم يعني ما شكرتوش على نعمته دي، فيعذبك إن عذابي لشديد. قالوا عذابه الشديد أن يعذبك بجنس النعمة التي شغلت بها عنه. يعني هو كان شايف إن هو لما هيتجوز فلانة دي ان دي سكن وان هي دي بقى هتبقى عفاف وان دي هتبقى كذا وكذا. البيوت تخرب ليه؟ لانه بدأ قلبه يتعلق غلط، فلما بدأ قلبه يتعلق غلط يعذبه بيها، تبقى مشاكل وضنك وطلقات ومش مرتاح. طب ما كانت هي سر سعادته وكان شايف ان هي هتبقى افضل واحدة وكان وكان وكان. ايه اللي حصل؟ شغل القلب عن شكر المنعم فعذب بجنس النعمة التي شغل بها. أدي معنى واحد في ألوهيته سبحانه وتعالى. قد جاء في السنة الصحيحة في كثير من أذكار اليوم والليلة والمناسبات الحث على الأذكار التي فيها توحيد الله سبحانه وتعالى لا شريك له. ومن أفضل ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي صحيح الشيخ الألباني، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وجاء الحث على ترداد كلمة التوحيد في دبر الصلوات، في أذكار الصباح والمساء، في الانتباه من النوم عند دخول السوق، لتجديد هذا المعنى دائما. هو واحد، اوعى تنشغل. هتخش السوق هتنشغل، هتقعد عايز ده وعايز ده وعايز ده، في عينك هتخد الدنيا هتشد عينيك. فبيقول لك ما تنسانيش، انا الواحد الاحد. انت في كل مكان هتلاقي نفسك بتتشد. ما هو هي دي شغلة ابليس، انت وظيفتك الاساسية ان انت تعمل ايه؟ ان انت تقيم له التوحيد. لكن وظيفة ابليس انه يلبس عليك امر توحيدك ده لربك ويدخل عليك اشياء تفسد عليك حالك معه سبحانه وتعالى. الاسم اسم الله الواحد اقترن باسمه القهار في أكثر من آية. يعني الواحد القهار، الواحد القهار، قلنا في سورة الرعد قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، لمن الملك اليوم في سورة غافر لله الواحد القهار، في سورة الزمر لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. لماذا؟ اشمعنا الواحد يجي مع القهار دايما؟ قالوا انه احنا لما ذكرنا القهار اسم مبالغة للقاهر، وهو الذي خضع له كل شيء وذل لعظمته وجبروته وقوته كل شيء، لا يخرج شيء ولا حي عن قدرته وتدبيره، وقهر كل الخلق سبحانه وتعالى بالموت. وهذا يفسر شيئا من سر اقتران اسمه الواحد باسمه القهار. ازاي؟ حيث إن من موجبات اسمه الواحد، مش احنا لسه قايلين واحد في ربوبيته، واحد في ملكه، واحد في أسمائه، واحد في ألوهيته، أن يكون قاهرا قهارا غالبا لكل شيء. أصل هو الواحد، فهو الذي يقهر كل من عداه سبحانه وتعالى. يبقى فهمتوا ليه واحد وقهار؟ لأنها من مستلزماتها، طالما هو الواحد يبقى هو الغالب الذي لا يغلب. فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وما من دابة إلا هو سبحانه آخذ بناصيتها، ماض فيها حكمه، عدل فيها قضاؤه، إن ربي على صراط مستقيم. الشيخ السعدي يقول: ووحدته تعالى وقهره متلازمان، كن واحد وكن قهار، الاثنين متلازمان، فالواحد لا يكون إلا قهارا، والقهار لا يكون إلا واحد. وهو اللي قهر الناس كلها هيبقى في الآخر خالص هو ليه؟ هو الواحد. هو يبقى طالما قهار يبقى واحد، وطالما هو الواحد يعني هو الأعلى هو الغالب، يبقى قاهر لكل من سواه، يبقى يستلزم قهره. فالواحد لا يكون إلا قهارا، والقهار لا يكون إلا واحدة، وذلك ينفي الشرك من كل وجه. ينفي الشرك يعني ليس له شريك ولا مثيل سبحانه وتعالى. أما اسمه الأحد قلنا فلم يرد إلا مقترنا باسمه الصمد. لما عدنا نتكلم عن الارتباط ده قلنا الصمد، فاكرين قلنا حاجتين أساسيتين في جميع صفات الكمالات سبحانه وتعالى، وصمد أي الذي تقصده قلوب ويقصده الخلق في قضاء حوائجهم هو سبحانه وتعالى. فإيه الاقتران بين اسمه الصمد وبين اسمه الأحد؟ قالوا اقتران اسمه سبحانه الصمد باسمه سبحانه الأحد لأن من معاني الأحد أنه الكامل المطلق، والصمد نفس الايه؟ نفس المعنى، فعشان كده الاثنين مقترنين ببعض. الكامل المطلق المتفرد في ذاته واسمائه وصفاته، ولا يصدق اسم الصمد الا على هذه على من هذه صفاته، ما ينفعش يتقال هذا صمد الا لمن له الكمال كله المتفرد في كماله. يبقى الاحد بيعني اسمه الصمد، والصمد يعني اسمه الاحد، الاثنين مقترنين في المعنى ده اللي هو الوحدانية في الكمالات، كمال كل ما يخطر ببالك من شيء، فالله بخلاف ذلك، والله أعظم من ذلك، والله له الكمال المطلق. طيب أنا بقى عشان أعبد ربنا سبحانه وتعالى باسمه الواحد الأحد، إيه المطلوب مني؟ دايما نختم الدرس بإيه؟ حظ المؤمن من اسمه الواحد الأحد. أول شيء إنك توحده حق التوحيد. وهنا أنا محتاج أقول لكم على بعض الأشياء الخاصة بفضائل ذلك، يعني أعظم أثر إن احنا نوحد الله عز وجل ولا نشرك به شيئا. أول شيء اعرف أن التوحيد أشرف الأعمال، أشرف من كل ما يخطر بالك من أمور من عبادات، بل كل هذه العبادات التي أنت تعبد الله بها هي تقول في النهاية إلى التوحيد. تصلي له وحده، تفعل أي فعل له وحده، الإخلاص اللي هو ركن العمل الصالح لا يقوم إلا بالتوحيد، إنه ما فيش حد معاه. يعني أنا مش بصلي علشان نفسي، علشان برضو إيه الواحد لما بيصلي بيرتاح، لا أنا بصلي لي وحده، مش بصلي علشان أي أثر آخر، أنا مش بعمل العمل ده علشان ده بيعود علي بخير، لا لا مش هو ده الأساس، الأساس إن أنا بعمله لي وحده. فبالتالي التوحيد أشرف الأعمال. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه. وسئل أي الأعمال أفضل فقال: إيمان بالله ورسوله ودعوة الرسل جميعا جاءت لأجل تحقيق هذا المعنى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كما في سورة النحل. وقال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جميل. طيب العلم التوحيد، علم التوحيد وتعلم هذا الأمر فوائده جمة وعظيمة. أولا الكل في حاجة ماسة لذلك، فالله سبحانه وتعالى طلب منا وأمرنا، أمر كل مكلف وأثنى على من يتصف بذلك ومدح من توسل به إليه ووعدهم أجرا عظيما. أولا طلب منا جميعا أن احنا نحقق المعنى ده، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وقال: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وأثنى على من حقق ذلك قد أفلح المؤمنون. وقال سبحانه وتعالى: ربنا إننا سمعنا منادي أن ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. إذن أول شيء ربنا أمرنا بذلك أن نحقق هذا المعنى، معنى الإيمان وتوحيده سبحانه وتعالى. وعقيدة التوحيد هي الحق الذي أرسلت به جميع الرسل كما قلنا، وهي حق الله على عباده. ففي الحديث حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هو ده معنى من معاني وتواصوا بالحق. الحق أعطي كل ذي حق حقه. عارف لما أنت تحقق المعادلة دي ترتاح تماما في الدنيا. مشكلتنا أن احنا ما عندناش توازن، لا نعطي كل ذي حق حق. فربنا ليه حق، وزوجتك ليها حق، وجسمك ليه حق، وروحك ليها حق. فحق ربنا عليك أول حق أن تعبده ولا تشرك به شيئا. فنتواصى جميعا كلنا مع بعضنا كده، كل واحد يوصي الآخر بأن يعطي كل ذي حق حقه. وأعظم الحقوق حق الرحمن أن تعبده ولا تشرك به شيئا. ومنها أن الله سبحانه وتعالى جعل الإيمان شرطا لقبول العمل. لا يرفع لك عمل ولا يقبل لك عمل بغير تحقيق ذلك. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. اللي يعمل ده، اللي يعمل الصالحات بشرط تحقيق العمل إيه؟ بشرط أنه يكون على الإيمان محقق لهذا الأمر. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. يعني أنا ممكن أبقى عايز آخرة كويس وماشي في طريق الآخرة ممتاز، بس قلبي مش محقق لمعنى الإيمان كما هو، يبقى الأمر يتخلف، الشرط ما تحققش. فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومنها أن سعادة البشرية في الدنيا متوقفة على علم التوحيد، فحاجة العبد إليه فوق كل حاجة. أنا عايز أقول لكم المعنى ده بشكل آخر في آية سورة الزمر. ربنا قال: ضرب الله مثلا رجلا عبد رقيق فيه شركاء متشاكسون. عبد مشتريه بتاع 5-6-2-3. فالعبد ده يجي السيد الأولاني يقول له ايه، تعالى روح اشتري لي كذا من السوق. السيد التاني يقول له اقعد انا عايزك تقعد في المحل دلوقتي. السيد التالت متشاكسون كل واحد عايز منه حاجة، وهو قلبه متعلق بالثلاثة مش عارف يعمل لده ولا يعمل لده ولا يعمل لده. ضرب الله رجلا، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. وانت عندك خادم بتاعك اينما توجهه يأتي بخير، كل ما تقول له حاجة يعملها لك. ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ربنا بيقول برضو مش فاهمين يعني توحيد، مش مقدرين المعنى ده هيبقى عامل ازاي. بصوا بيعلقوا عليه بعض أهل العلم، بيعلق على الآية يقول إيه: يضرب الله المثل العبد الموحد والعبد المشرك بعبد يملكه شركاء يخاصم بعضهم بعضا فيه وهو بينهم موزع، وهو متقطع بينهم، ولكل منهم فيه توجيه، كل واحد بأموره بطلب، ولكل منهم عليه تكليف وهو بينهم حائف لا يستقر على نهج ولا يستقيم على طريق ولا يملك أن يرضي أهواءهم. مش عارف يرضيهم كلهم، هيرضي ده يزعل التاني، يعمل ايه؟ أهواءهم المتنازعة المتشاكسة المتعارضة التي تمزق اتجاهاته. شوف بقى لو كان إلهين كنا هنعمل ايه؟ هتبقى ازاي الحياة تبقى ماشية؟ زي واحد بيقولك اعمل كده، تعمل كده يقولك لا ما تعملش كده. طب ايه ده بقى لو كان الأمر مشتت القلب كده ما بين أكثر من حد؟ وده اللي بيحصل. شوف كده لما الواحد يكون عنده أكثر من حد وفي منزلة واحدة والكل بيطلب منه شيء. أنت ليك اتنين صحاب واتنين صحاب حبايبك قوي، واحد بيقولك تعالى لي النهاردة عشان أنا النهاردة عامل حفلة مش عارف إيه، والتاني بيقولك كذا. طب أعمل إيه بقى؟ لو سمعت ده هيزعل ده، لو عملت ده هيعمل تاني، فالواحد يبقى متقطع. فما بالك بقى بالألوهية، يعني ما بالك بالعبادة أصلا اللي أنت اتخلقت من أجلها. فبيقول: وعبد يملكه سيد واحد وهو يعلم ما يطلبه منه ويكلفه به فهو مستريح مستقر على منهج واحد صريح. هل يستويان مثلا؟ لا يستويان. فالذي يخضع لسيد واحد ينعم براحة الاستقامة والمعرفة واليقين وتجمع الطاقة ووحدة الاتجاه ووضوح الطريق. حلو قوي دي، المعنى ده بالضبط اللي احنا مش عارفين في حياتنا النهاردة يا مسلمين نحققه. لما جينا اتكلمنا في اسمه الله الصمد وقلت لكم في اخره ان احنا محتاجين يبقى لنا منهجية. احنا ما عندناش ده علشان الجماعة بتوع علم الادارة بيقولوا لابد علشان توصل للنهاية لازم يبقى فيه هدف واحد. لما انا ببقى عايز انا عايز ده وعايز ده وعايز ده وعايز ده، يعني انا محتاج السنة دي ان انا اخطط لنفسي بحيث ان انا مثلا هغير عربيتي، وعايز كمان ان انا اعمل مش عارف ايه، وعايز اجيب شقة مثلا في اسكندرية، وعايز الاولاد ادخلهم في مدارس افضل من دي، وعايز وعايز ايه ده، فانا مش عارف اعمل دي ودي ودي ودي واجيب لها هم منين، فهتلاقي نفسي مشتت ما بين كم هم فمش عارف. احنا كمسلمين النهاردة تيجي تسأل طلبة العلم انت النهاردة تعمل ايه، احفظ قرآن، لا لا لا اتعلم عقيدة، لا لا لا انا مش عارف حاجة في الفقه خالص، يا لا اقول لك ندرس السنة، طب تلاقي مشتت ما عندوش منهج فمش عارف يوصل، فبيشتت ما بين اكتر من شيء فما بيوصلش، وهكذا سائر الامور. قول للمسلمين النهاردة هدفكم ايه، هتلاقي ناس تقول هدفنا تحرير الاقصى، حلو قوي جميل قوي، الامة بقى كلها النهاردة مجيشة لتحرير الاقصى، وهتلاقي ناس بتقول لا احنا هدفنا نحيي الامة من تاني لان الامة غابت قوي وبعدت قوي عن منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فناس هتقولك لا نبتدي نمشيها من السكة دي، وناس تالتة هتقولك لا البداية مش من هنا، البداية ممكن تكون بالتربية، احنا محتاجين نتربى الاول تربية ايمانية، وناس رابعة وخمسة وستة، طب شمال يمين ما عندناش وحدة اتجاه وما عندناش مرجعية. النهاردة انت هتسألني في سؤال هقولك كذا، تروح تسأل غيري يقولك كذا، وبعدين انت تشتت، طب مين صح، ما عندناش وحدة، وما عندناش النهاردة هيئة علمية يجتمع عليها المسلمون جميعا. هتيجي تسألني اقول لك روح اسأل مثلا مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، يجي واحد تاني يقول لك لا اخد هيئة كبار العلماء في السعودية، واحد رابع يقول لك لا المجمع الفقهي في كذا، طب مين بقى الوحدة؟ شوف لما بتبقى الناس النهاردة تحقق معنى وحدة الهدف ده الدنيا تبقى عاملة ازاي. شفتوا التوحيد حلو ازاي، التوحيد في النهاية لما الناس كلها تبقى على هدف واحد. فالإدارة بيقولوا اربع حاجات علشان تنجح، اول حاجة توحيد الهدف، اتنين وضوح الهدف، ثلاثة التركيز عليه، أربعة إنه يكون قابل للقياس، بمعنى وأنا ماشي أبقى بوزن أنا ماشي كده في اتجاه الهدف ولا لا. بيقولوا عشان تنجح في حياتك لازم تبقى كده، تخطط لحياتك صح لازم يبقى قدامك هدف واحد، غير كده يحصل لك بقى ما يحصل لأهل الشرك اللي هما مشتت ما بين أمور، شتت الله عليه شمله، من جعل الهموم هما واحدة كفاه الله ما أهم، اللي يجعل الهموم هما واحد هم الآخرة، سكة واحدة همي فين؟ هنا. من كانت الدنيا همة عنده ثلاث عقوبات، أول حاجة شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، طول الوقت يقولك لسه، بصوا الناس كده في الدنيا ماشية ازاي، تلاقي نفسك انت باصص للي أعلى منك، فلما تبص على الأعلى منك تقول احنا خايبين، وما بتبصش على اللي تحتيك، الدنيا كده لو قعدت تفتكر من خمس سنين انت كنت ايه وبقيت ايه، تلاقي نفسك ما بتبصش للورا بتبص للي فوقك، انت خلاص بقيت في مستوى معين، المستوى المعين انت مش شايف غيره، فلما تبص على فوقك تلاقي نفسك احنا غلابة، فبالتالي يحس ان هو برضو فقير حتى لو معاه الملايين المليانة. جعل فقره بين عيني، وقالوا بيبقى فقر النفس لانه يلهث، ربنا شبه طالب الدنيا ده كمثل الكلب، ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، طول الوقت قاعد ريقه على طول سايل عايز عايز عايز عايز، فمش نافع. فمن هنا شتت الله عليه شمله، وإيه بقى؟ والعقوبة الثالثة ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، اعمل ما بدالك اجري جري ولحوش، في الآخر خالص برضه هيأتيك رزق واحد مهما تعمل. التاني بقى عكس دول تماما، ثلاث جوائز، الجائزة الأولى جمع الله عليه شمله، فهو عايش مرتاح وعنده طمأنينة النفس والسكينة وما عندوش مشكلة خالص، وجعل غناه بين عينيه، يقولك يا دحنا معانا ويفيد، وانت ممكن تبص عليه من بره تقول ده عايش ازاي، وايه بقى اتته الدنيا وهي راغمه، والدنيا تيجي لغايه عنده، اذا فتجمع الطاقه وتوحد الاتجاه وتوضح الطريق. اما الذي يخضع لساده متشاكسين فمعذب مقلقل لا يستقر على حال ولا يرضى واحدا منهم فضلا عن ان يرضى الجميع. وهذا المثل يصور حقيقه التوحيد وحقيقه الشرك في جميع الاحوال، فالقلب المؤمن بحقيقه التوحيد هو القلب الذي يقطع الرحلة على هذه الأرض على هدى، لأنه يعرف مصدرا واحدا للحياة وللقوة وللرزق، فمش أنت اللي هترزقني ومش أنت اللي خاف منك، انت مش بايديك امري، فلا تخشوا الناس واخشوني. اخاف منك ليه؟ انا عارف ان اللي هيدبر امر مين، هو سبحانه وتعالى. عشان كده السلف لما كان حد منهم مثلا يتعرض لظلم يروح عاملها كده، وكيع بن الجراح جاله واحد وقعد يشتم فيه ويعمل فيه، راح داخل بيته وراح جايب نعل كده وقال له اضرب وكيع بذنبه، انت تسلطت عليا بذنبي. خالد بن جبير دخل على الحجاج بن يوسف الثقفي راح باكي قال له انت تأثرت خايف مني؟ قال له لا، انا بسر بكائي ان انا سلطك ربنا عليا بعيبي وبذنبي، انما مش منك خالص، انت ولا ليك قدرة ولا ليك حاجة، لا حول ولا قوة الا بالله. تفكير تاني خالص، ان انا لا ارى في الكون مصرفا الا الله. خدوها قاعدة، لو بقت عندك بصيرة، بقت عندك عين نظارة كده انت لابسها بتقرأ بها الدنيا، لا ترى مصرفا لأحوالك وأفعالك وتصرفاتك وسكناتك وحركاتك إلا الله. انت مش قاعد القعدة دي إلا بحكمة من الحكيم سبحانه، وما بتسمعش الدرس ده دلوقتي سدى، هو بيوصل لك معنى، ويمكن المعنى ده ما تستفيدش بيه النهاردة، ممكن تستفيد بيه بعد سنين تقول ياه يوم ما سمعنا التوحيد ووحدة الهدف أنا ما كنتش فاهم المعنى ده. يمكن إيه الوضع؟ لا مصرف لك إلا الله، ما بيصرفش أمورك إلا هو، فبالتالي ما بتلحقش الأمور بحد. أنت دخلت البيت لقيت مشكلة والبيت متعفرة ومراتك قاعدة بتتكلم مش عارفة إيه وإيه وإيه، فأنت بقى قاعد بتفكر في حتة تانية، زي ما السلف كان بيقول إني لا أعرف ذنبي في زوجتي ودابتي. كبت العربية مش عايزة تقوم، لا حول ولا قوة إلا بالله، ده لسه جايبها مش عارف منين، إيه اللي حصل؟ ليه كده؟ في مشكلة، لأن أنا شايف المصرف الله، والله مانع عني عشان في مشكلة عندي، إنما مش هقعد أقول الميكانيكي ما عملهاش كويس، والوضع مش عارف إيه، وبعدين هي بتتكلم كده ليه؟ هي مش عارفة نفسها دي مين؟ ده أنا عملت لها وسويت لها، كده يبقى أنت بقى بتتكلم في حتة تانية، كده يبقى أنت لا تعرف أن المصرف هو الله، كده أنت بتلحق الأمور بغيرك، وأنت لا يسلط عليك غيرك إلا بذنب. فهي ما تسلطتش عليك الا بذنبك، والعربيه ما تحصلش فيه كده الا بذنبك، والشغل ما بقاش مقلوب وواوا الا بعيبك. فانت لما تقعد تفكر كده الامور تختلف تماما. يبقى اول شيء او اهم شيء ان احنا نحقق هذا المعنى في الايه، في التوحيد. فالمصدر واحد للحياه وللقوه وللرزق وللنفع وللضر وللمنح وللعطاء، وتستقيم خطاه على هذا المصدر الواحد فيعلق يديه بحبل واحد، ويطمئن اتجاهه إلى هدف واحد، ويخدم سيدا واحد سبحانه وتعالى، ماذا يرضيه يفعله، ماذا يغضبه يتقيه، بذلك تتجمع طاقته وتتوحد. ويعقب على هذا المثل الناطق الموحى بالحمد لله الذي اختار لعباده الراحة والأمن والطمأنينة والاستقامة بالتوحيد، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الصحابة لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأينا لم يظلم نفسه، قال ليس ذلك، إنما الظلم الشرك. يعني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الدنيا تبقى حاجة تانية. في معنى تاني بقى، يعني احنا كده خدنا التوحيد، طب أنا عايز أوصل لكم معنى أنا كنت بفكر فيه وسبحان الله عنا ليا يمكن دلوقتي، إنه ربنا سبحانه وتعالى ما سماش نفسه الصاحب، إنما صفة من صفاته. لما جه الحديث اللهم أنت الصاحب في السفر، فمقيد، فمفيش من أسماء الله الصاحب، لكن اسمه الواحد يقتضي الصاحب. إزاي؟ ما هو واحد، لما يبقى اتنين يبقى هو واحد زائد واحد. ربنا بيقول ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. يعني هو الأول ومعاه الباقي، صح؟ يبقى هو بيصحب عباده. عندنا آية بتقول الكلام ده، بتقول إيه؟ أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، هم ليهم آلهة يستطيعوا إن هم يتصرفوا أو يدبروا أمورهم أو تمنعهم، يقدروا الآلهة بتاعتهم تمنع قدري وقضائي عليهم، لا يستطيعون نصر أنفسهم. اللي هم متخذينهم آلهة دول ولا يقدروا يعملوا حاجة، لا يستطيعون نصر أنفسهم. بعدين قال إيه؟ ولا هم منا يصحبون، ودول مش هيبقوا في صحبتي. يعني هو أنت يا رب وإحنا بنصحبك، أنت عارف يعني إيه بسم الله الرحمن الرحيم؟ العلماء قالوا الباء دي لعدة معاني، منها الابتداء، ومنها الصحبة، ومنها التبرك. يعني إيه؟ أصحب اسم الله الرحمن الرحيم في أمري. يعني إيه بسم الله في البداية؟ يعني يا رب أنا معك، أنا في صحبتك، واخد بالك من معنى ده؟ ولا هم منا يصحبون، فأنت بتصحب مين؟ الواحد، لأنه الواحد فهو مع كل شيء، لأنه هو المتفرد، فهو معك في كل حاجة. تصور لما يبقى ربنا الصاحب لك في سفر الدنيا، تبقى عاملة ازاي؟ انت حاسس ان ربنا معك في كل حاجة، اللي هي معنى المعية الخاصة. العلماء قالوا في معيتين، في معية عامة الحفظ والرعاية والكلاءة والمعاني دي كلها اللي بيحفظ بها الدنيا كلها، وفي حفظ خاص يبقى ده للمحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، مع المتقين، مع الصابرين، معاك، حاسس ان انت مش هيضيعك. قالت له الله امرك بهذا؟ قالت اذا لن يضيعنا. بص الراحة عاملة ازاي. فعشان كده المعنى التاني في اسمه الواحد بعد اثبات التوحيد ليه سبحانه وتعالى، المعنى التاني الصحبة، ان تصحب الرحمن. رقم ثلاثة، ان تفرده بالتشريع. لما يحصل اي خلاف بيننا وبين بعض دايما هو الفصل، فقال افغير الله ابتغي حكما، اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين. يبقى مصدر التلقي واحد ومصدر التشريع واحد. امال احنا دلوقتي احنا مشتتين ليه؟ عشان القوانين كل قانون بيقول حاجه، هيطلع حد يقول لك عايزين نعمل تعديلات مش عارف ايه قانونيه ونعمل حاجه، وبعدين الناس تقول لا، ما هو المرجعيه مش واحده، طب ناخد من القانون الفرنساوي ولا ناخد من القانون الانجليزي ولا ناخد من القانون الفلاني، وبلاد المسلمين ماشيه بالطريقه دي، والقانون ده بينفع بعض الناس وما ينفعش بعض الناس، ينفع رجال اعمال وما ينفعش غلابه وفقراء، ينفع فقراء وما ينفعش راس ماليين. ما هنقعد بقى في المهاترات دي علشان مش المصدر واحد. لما هيبقى المصدر واحد، المصدر الحقيقي لكل قوانين الناس، انت ترتاح، لك في الاخر خالص انت بترجع لربنا. انما انت بتقعد تقول القانون ده معمول اصلا وفي ظلم وجور علينا ليه؟ اصل هو عاملينه محسوبيه، عاملينه علشان مش عارف ايه، فانا مش همشي عليه. انما لما تعرف ان ده حكم الله، شوفوا الناس في الضرائب والزكاه، لما يعرف عقوبه الزكاه ايه ولما يعرف الضرائب ايه، فيبقى مش عايز يعملها وعايز يتنصل منها وعايز يقول لهم معلومات غلط، صح كده؟ انما مع ربنا هتدي له معلومات غلط؟ ما هو اللي مديهم لك. فهكذا الامر. المعنى الثالث، إفراد الله سبحانه وتعالى بالتشريع وبالتلقي. لو حققنا هذا المعنى بهذه الطريقة نكون قد وحدنا الله الواحد الأحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم اجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.